السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من سلسلة دروس شرح كتاب التوحيد للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. وبين يدي استكمال الحديث في الموضوع الذي ابتدأنا في الكلام فيه، أحببت أن أشير إلى أن أول خلاف وقع في الأمة الإسلامية إنما هو في مسألة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، فهذا أول خلاف وقع في الأمة وتجاذبته الآراء، وترتب عليه بعد ذلك من الخلافات ما لا يخفى. وأول من خالف الحق في هذه المسألة هم الخوارج الذين غلب عليهم جانب الغلو، وأخذوا نصوص الوعيد وأغفلوا نصوص الوعد، وحكموا بناء على ذلك على كل من ارتكب كبيرة من الكبائر بأنه كافر مخلد في النار. ووافق الخوارج بعد ذلك المعتزلة فيما ذهبوا إليه، فاتفقوا معهم في أمرين وخالفوهما في أمرين. اتفقوا مع الخوارج في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، كما اتفقوا معهم في تخليده في النار، وخالفوا الخوارج في الحكم عليه بأنه كافر، لأن المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، بينما الخوارج يقولون بأنه كافر. وخالفوهم أيضا في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا، فالخوارج يرون أنه حلال الدم والمال، والمعتزلة لا يرون ذلك. هذا بالنسبة لطائفة الوعيدية، والوعيدية آثارهم ممتدة في مدى التاريخ إلى يومنا الحاضر، وهم الذين أخذوا جانب الغلو وجانب التشديد وجانب آيات الوعيد، ولذلك يسمون بالوعيدية، وخرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الخويصرة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وظهر أيضا طائفة منهم ألبوا الناس على الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حتى قتلوه كما هو معروف. ثم خرجت في عهد علي رضي الله تعالى عنه وكشفت عن حقيقتها، وكفروا علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، واستحلوا دماء المسلمين وقاتلوا المسلمين، حتى حصلت يعني معركة النهر معهم ومع علي رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من الحوادث. قابل هذه الطائفة المرجئة، وغالب البدع أنها تنشأ البدعة ثم ينشأ في مقابلها بدعة أخرى كرد فعل لها، ألا وهم المرجئة. والمرجئة في أصلهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي والعمل خارج عنه، وهم ليسوا على وتيرة واحدة. منهم الغلاة المتقدمون الذين قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذه المقدمة الثانية صحيحة أن الكفر لا ينفع معه طاعة، لكن الأولى خطأ، وهي قضية أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا بناء على إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا إن من صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. ومنهم من يسمون بمرجئة الفقهاء، وهؤلاء الذين يقولون بأن المعاصي تضر وأن ترك الطاعات صاحبها مستحق للعقوبة وإن لم تكن داخل في مسمى الإيمان. ولذلك قال من قال من أهل العلم أن الخلاف معهم بينهم وبين أهل السنة في المآل إنما هو خلاف لفظي، ولكن في الحقيقة أن الخلاف ليس لفظيا، وإن كانوا يوافقونهم في الحكم في الآخرة، لكنه ترتب على ذلك أنهم قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مخالف للنصوص الكثيرة التي جاءت بإثبات زيادة الإيمان ونقصانه بناء على دخول العمل في مسمى الإيمان، بل وحتى إن عمل القلب وتصديقه قابل للزيادة والنقصان. والحق بين هؤلاء وأولئك، وهم الذين وفقوا للحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من جاء من بعدهم، الذين جمعوا بين النصوص في هذه المسألة المهمة الخطيرة، والتي إلى يومنا الحالي نعيش آثار ذلك الخلاف. فهناك الغلاة الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، وهناك المرجئة وإن لم يتسموا بهذا الاسم وإنما نشروا في أذهان وأفكار المسلمين فقه الإرجاء ومذهب الإرجاء، وهو التسهيل في أمر المعاصي وأنها لا تضر وأن الإيمان في القلب، وما دام أن المرء يقول لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان لا تضره المعاصي. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، الخوارج خطرهم على الأنفس والأموال والممتلكات، وإن كانوا وهم متشددون في الجانب المعاصي والحرمات، في مقابل أن المرجئة خطرهم على الدين وهو تمييع الدين وتجرئة المسلمين على المعاصي. وهذا الأمر قد تفطن إليه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حينما قال إن الفقيه كل الفقيه، إن الفقيه كل الفقيه هو الذي لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يجرئهم على معصية الله، يعني لا يفتيهم بفتاوى متشددة مخالفة للحق يترتب على ذلك اليأس من رحمة الله، ولا هو الذي يتساهل ويجرئ الناس على معصية الله ويسهل عليهم المعصية، فهو بين الأمرين. وهذا ما حصل لأحدهم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، حيث تأول وظن أن الخمر حلال فكان شاربا لها، وكان يستدل على ذلك بقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، وقال يعني إن الآية ليس فيها ما يدل على تحريم الخمر. ثم أدبه عمر رضي الله تعالى عنه وأقام عليه الحد، وترتب على ذلك أن غلا وشعر بيأسه من رحمة الله بالكلية نسأل الله العافية والسلامة، وقال لن يغفر الله لي لأنني تجرأت على حد من حدود الله عز وجل وفعلته مستحلا له، وكان جاهلا الحكم بلا شك. فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه رسالة وقال أخطأت استك الحفرة، لا أدري أي ذنبيك أعظم، تحليلك أو استحلالك ما حرم الله أولا أو قنوطك من رحمة الله تعالى ثانيا. وكتب له في أول الآيات في أوائل سورة السورة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فالله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. نعم، فهذا هذا الأمر، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو يعالج طرفا من هذه القضية، وهو معالجة شبهات الوعيدية وما يستدلون به من نصوص، والوعدية وما يستدلون به من النصوص. وقلنا إن النصوص إذا جمع بعضها إلى بعض، وهذا هو منهج أهل السنة، اتضح الحق واستنار السبيل وقطع دابر الشبهة هنا أو هناك. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى مفندا للأحاديث التي سبق الإشارة إليها، وهي جزء من الأحاديث الواردة في هذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى وأحاديث هذا الباب نوعان. تفضل. أحسنت. أولا، العبارة أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإن دخلوها، هذه ليست من أصل الكتاب، هذه من إضافة الطابع من التقريب للمعنى. وما دام أنه أشار إلى كلام على التوحيد ونحن نتكلم عن التوحيد وعنوان الكتاب على التوحيد، فلا مانع أيضا من أن نستطرد بعض الشيء في الحديث عن التوحيد بصورة موجزة أيضا. فالتوحيد في أصله نوعان، وهو ما دلت عليه هذه النصوص، وهما توحيد المرسل وتوحيد المرسل، أو بعبارة أخرى توحيد المرسل تعالى توحيد الله، وتوحيد المرسل أي توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه عن توحيد المرسل سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله وهي توحيد المرسل صلى الله عليه وسلم. وتوحيد المرسل وهو الله تبارك وتعالى يقسم باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام المعروفة، وهي توحيد الربوبية وهو توحيد الله في خلقه وأفعاله وتدبيره وملكه سبحانه وتعالى، وتوحيد الأسماء والصفات وهو اعتقاد إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد. هذا يسمى تقسيم التوحيد باعتبار متعلقه. أما باعتبار ما يجب على المكلفين من هذا التوحيد فهو ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة وهو معرفة الله عز وجل وما يليق به سبحانه وتعالى وما له من أسماء وصفات، توحيد يتعلق بالجانب المعرفي العلمي الخبري، وهذا يشمل توحيد الربوبية ويشمل توحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني هو التوحيد الطلبي أو التوحيد العملي أو التوحيد الإرادة والقصد، وهو ما يتعلق بأفعال المكلفين وهو توحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة. طبعا توحيد المعرفة والإثبات يتعلق به توحيد ذات الله عز وجل، فإن الله واحد لا ند له سبحانه وتعالى، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في أفعاله. فتوحيده في ذاته رد على النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وتوحيد الصفات رد على المعطلة والمشبهة، وتوحيد الأفعال رد على القدرية الذين يزعمون بأن العبد يخلق فعله. أما بالنسبة لتوحيد الإرادة والقصد وهو توحيد العبادة، وهو توحيد الله تعالى بأفعال المكلفين، ويشمل ذلك التوحيد القولي والتوحيد العملي، أو بعبارة أخرى توحيد القول والعمل، والقول يشمل قول القلب وهو تصديقه، وقول اللسان وهو النطق بالشهادة، والعمل يشمل عمل القلب وهو التوكل على الله عز وجل والاستعانة به وإلى غير ذلك، والحب والبغض، وعمل الجوارح. وهذا هو التوحيد العملي الطلبي من المكلفين. أما توحيد المتابعة وهو توحيد المرسل صلى الله عليه وسلم، فهو ليس في الوجود متبوع بالكلية إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك معصوم إلا الأنبياء، فليس ثمة شخص يجب اتباعه في كل ما أمر ونهى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا يقتضي أن لا يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد كائن من كان. وأقوال العلماء مهما عظموا فإنه يستدل بها لا يستدل بها، والدليل إنما هو في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. توحيد المتابعة وهو مضمون شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذه من مقتضيات توحيد المتابعة، وهي من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فليس ثمة أحد يطاع طاعة مطلقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه فكل يؤخذ من قوله ويرد، والاتباع إنما هو للدليل. هذا بالنسبة لإشارة موجزة للكلام على التوحيد، ما دمنا نتحدث عن التوحيد هنا. طبعا معروف أن التوحيد نفي وإثبات، وتوحيد المرسل لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: النفي والإثبات. ومجرد النفي من غير إثبات لا يعد توحيدا، كما أن الإثبات من غير نفي لا يعد توحيدا، ولا يكون التوحيد إلا باجتماع الركنين النفي والإثبات، وهو ما يعبر عنه الأصوليون والمناطقة بالتخلية قبل التحلية. بالتخلية قبل التحلية، ما معنى ذلك؟ أن تخلي القلب مما سوى الله عز وجل، وهذا معنى لا إله، فتخلي القلب مما سوى الله عز وجل، تخليه بالكلية، ثم تثبت فيه الله سبحانه وتعالى، إلا الله. هذا معنى النفي والإثبات. وقد جاء تفسير لا إله إلا الله في نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة، ومن ذلك على سبيل المثال في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا نفي وإثبات. الأول إثبات: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو نفي، هذا معنى لا إله إلا الله. وفي قول إبراهيم عليه السلام ما ذكره الله عز وجل عنه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهو نفي وإثبات. وهذا ما أكده أيضا الحديث الذي مر معنا قبل قليل أو سيأتي: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكون التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات. وهذا معنى لا إله إلا الله. والإله في لفظ لا إله إلا الله، الإله بمعنى المألوه، فهو فاعل بمعنى مفعول، أي بمعنى المعبود بحق الذي تألهه القلوب وتتعلق به، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وإضمار أو هذا المضمر، تقدير هذا المضمر لا إله حق أو لا إله لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، هناك من قال بأنه لا يحتاج إلى إضمار محذوف هنا، لكن إذا قلنا بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، فإن الواقع أن هناك معبودات من دون الله عز وجل كثيرة، وأدناها الذي قل أن يسلم منه أحد وهو الهوى الذي يتبع الإنسان، وقد سماه الله معبودا، سماه إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالمعبودات من دون الله كثيرة، إذن لا بد من إضمار محذوف، وهذا مستعمل بكثرة في لغة العرب، ومعنى ذلك أنه لا معبود حق إلا الله. فالمعبود عبادة حقيقية لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. أما من عبد من دون الله عز وجل الله فهو معبود بغير حق، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكما قلنا بأن أول خلاف حصل بين المسلمين إنما هو في مسألة الإيمان، لا كما يقول بعض الكتاب ويقول بعض المؤلفين في الفرق أن أول خلاف حصل بين المسلمين إنما هو في الإمامة والخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فإنما هذا الأمر ما حصل إلا وقد اجتمع الصحابة في السقيفة وحلوا الإشكالية وانتهى الأمر في مهده، كانت وجهات نظر مطروحة ثم اجتمعوا وتناقشوا في الأمر وحسموا الأمر بالإجماع على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وإنما الخلاف العقدي الحقيقي إنما هو في مسألة الإيمان. أيضا سبب خلاف كثير من الطوائف إلى اليوم هو الخلاف في معنى لا إله إلا الله، فكثير من الطوائف لم يفقه معنى لا إله إلا الله إلى ساعتك هذه، وبناء عليها ترتب على هذا الخلل في فهم لا إله إلا الله ترتب عليه من المخالفات العقدية الشيء الكثير. ومن ذلك على سبيل المثال أن المتكلمين من الأشاعرة ومن سلك مسلكهم قالوا إن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ففسروا الإله بمعنى الخالق أو القادر على الاختراع، وهذا المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام، وذلك لأن المشركين الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الخالق هو الله فلا يجادلون في ذلك. وبناء عليه لفهمهم الخاطئ في معنى الإله وفي معنى لا إله إلا الله في هذه الكلمة ترتب على ذلك أن أخرجوا جميع الانحرافات المتعلقة بعبادة غير الله من الشرك، كالاستغاثة بالأموات والتقرب إلى القبور بالذبائح والدماء ونداء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله وغيرها من صور الشركيات، لأنها لا تدخل في معنى لا إله إلا الله عندهم، فليست هذه من الشرك. والشرك عندهم أن تعتقد أن مع الله خالقا بس، هذا هو الشرك، ومعنى ذلك أنه ليس هناك مشرك إلا النصارى أو من شاكلهم الذين يعتقدون الخالقية مع الله سبحانه وتعالى، مع أن النفوس مجبولة ومفطورة، وحتى الكفار يقرون بأن الله هو الخالق وأنه لا خالق معه، لكنهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في عبادتهم للأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه صورة من صور الانحراف في فهم لا إله إلا الله. من صور هذا الانحراف عند المتكلمين المعطلة من المعتزلة وغيرهم، قالوا إن التوحيد معناه نفي الصفات، وإن إثبات الصفات شرك، فإذا أثبتت الصفات التي ذكرها الله في كتابه فأنت مشرك، وتريد التوحيد فعليك بنفي الصفات. ولذلك جعل المعتزلة اسمهم أهل العدل والتوحيد. العدل عندهم نفي القدر، وأن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد وجودها. والتوحيد عندهم نسأل الله العافية والسلامة نفي الصفات والأسماء عن الله عز وجل، وهذا نتيجة انحرافهم في فهم التوحيد. وغلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود قالوا: لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، ومعنى ذلك أن هذا الكون هو عين وجود الله عز وجل، وهذا أحد آثار نفي صفة العلو عن الله عز وجل. هذا المعنى المنحرف على شناعته وفظاعته، والإنسان أحيانا يقول: كيف، ما هي هذه العقول التي تقبل مثل هذا الشيء؟ هو أحد أسباب وآثار نفي العلو عن الله عز وجل، لأنهم يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ويجعلون هذه قضية مسلمة لا تقبل النقاش. طبعا هذه القضية لا أخذت لا من الكتاب ولا من السنة ولا من هدي أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخذت بعينها من الفلاسفة، وبناء عليها أول النصوص من أجل فأنكروا صفة العلو وأنكروا الاستواء وأنكروا جميع الآيات والنصوص التي تدل على إثبات هذه الصفة ليسلم لهم هذا الأمر. فلما قالوا بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، إذن أين الله؟ طبعا هم يحرمون أن تسأل أن تقول أين الله، هذا لا يجوز، حرام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر يوم عرفة، أكبر اجتماع بشري للمسلمين في ذلك الوقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بيديه إلى السماء: اللهم اشهد، يستشهد الله سبحانه وتعالى عليهم في تبليغه لهذا الدين. وقصة الجارية التي قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، وغيرها من النصوص. فهم لما قرروا بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه كان السؤال الوارد عليهم، فقالوا: إذن يكون الله عز وجل إما أن يكون وجوده وجودا ذهنيا لا حقيقة له تعالى الله، وهذا إلحاد، وإما أن يكون هو عين هذا الوجود حتى يصح أن نقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه. ثم قالوا بأننا إذا قلنا بأن الله هو عين هذا الوجود، هذه أرحم وأخف من الإلحاد بالنفي وجود الله بالكلية، فقالوا بوحدة الوجود هذه التي نتكلم عنها، نسأل الله العافية والسلامة. ما أدرت أن أنا استطردت في هذا الموضوع، لكني أعود إلى كلام المصنف، خلونا نبدأ فيه مباشرة. يقول: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها، وهذا ظاهر، هذا لا إشكال فيه، نقول إن مآله إلى الجنة إما حالا أو مآلا، قد يدخل النار ويخرج منها ويدخل الجنة، أو قد يدخل الجنة مباشرة. قال: أو لم يحجب عنها، لم يحجب عن النار لأن مصيره إلى الجنة، وهذا بإجماع لا خلاف فيه أن جميع الموحدين مآلهم إلى الجنة حالا أو مآلا، ولذلك قال: وهذا ظاهر ما في إشكالية. قال: فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، يعني مآله إلى الجنة. هذا حكم أصحاب الكبيرة الذين أشرنا إليهم قبل قليل. قال تفضل: وحديث أبي ذر نعم، الحديث الذي مر معنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فمعناه ظاهر، وهو قال أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، لا يمنعني دخول الجنة مع التوحيد. قال: وهذا حق لا مرية فيه، أنه ليس فيه أنه لا يعذب يوما عليهما مع التوحيد. لأن مشكلة المرجئة يقولون يعني معنى ذلك ما دام مآله إلى الجنة فإنه لا يعذب، وهذا ليس بصحيح، لكنه قد يعذب وقد يكون عذابه بالدخول في النار والعياذ بالله، لكنه لا يخلد في النار. قال: وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب يوما عليهما مع التوحيد. قال: وفي مسلم الزاني عن أبي هريرة مرفوعا قال: لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. نعم، قالوا نعم. قالوا في مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا الحديث يبين الكلام السابق، أن لا إله إلا الله لا بد وأن تنفع صاحبها، لكن قد يعذب وهو يقول لا إله إلا الله. ومقصود بلا إله إلا الله أن تكون مستجمعة لشرائطها التي سيأتي الكلام عليها، وإلا نحن نعلم قطعا بأن كما نص القرآن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم قالوها بألسنتهم، لم يكونوا صادقين فيها، لم يستجمعوا شرائطها فلم تنفعهم عند الله عز وجل. فلا إله إلا الله تنفع صاحبها يوما من الدهر إذا أتى بشروطها، وإلا فإنه ليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه لا إله إلا الله، بل قد تكون حجة عليه يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلم تنفعهم هذه الشهادة. لماذا؟ لأنهم كاذبون كما قال الله عز وجل. نعم، قال: والثاني نعم، النوع الثاني من أنواع هذه الأحاديث هو ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا الذي مر الكلام عليه قبل قليل، أنه يحرم على النار. ثم قال توجيه أهل العلم في هذه المسألة، قال: وهذا قد حمله بعضهم أي بعض العلماء على الخلود فيها. هذا المعنى الأول اللي نسيناه قبل شوي، على الخلود فيها. والقول الثاني والمعنى الثاني لهم: أو على نار يخلد فيها أهلها وهي ما عدا الدرك الأعلى التي هي نار الكفار والمشركين. أما الدرك الأول من النار، نعوذ بالله من النار، فهي نار العصاة، فهذه ليست محرمة على أصحاب الكبائر بل قد يدخلونها. أما المحرمة المحرم عليهم دخولها فهي نار الكفار، وهي الدركات السفلى من النار التي يخلد فيها أصحابها. هذا توجيه معنى الحديث. والمعنى الأول أنه حمله بعضهم على الخلود في النهار في النار، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. حرم على النار يعني حرم عليه الخلود فيها، حرم عليه الخلود فيها. وذكرنا القول الثالث لم يذكره المصنف هنا قبل قليل، وهو أن تحريمه على النار إنما هو حرمة جملية، أي بكليته، لأن بعض مواضع الموحد لا تمسها النار ولا تأكلها النار بنص الحديث، فإن الله حرم على النار مواضع السجود لا تأكلها النار، وزاد بعضهم اللسان الذاكر لله عز وجل. هذه الأقوال الثلاثة في معنى فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. إما أن يراد بذلك حرم على النار يعني حرم الخلود فيها، أو حرم على النار نار الكفار، أو حرم على النار أي أن تأكل الإنسان المسلم الموحد بكليته، وإنما قد نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من النار أن تأكل بعض أجزائه دون بعضها. نعم. نعم، هذا يعني مصداق الحديث السابق وتأكيد له في أنه لا يخلد أحد من الموحدين في النار، فيقسم سبحانه وتعالى بذاته المقدسة وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهذا يجرنا إلى الكلام في الجمع بين هذه أو فهم مثل هذا الحديث، أنه من قال لا إله إلا الله فإنه لا بد أن يخرج من النار ولا بد أن يدخل الجنة. فما هو مفهوم هذه الأحاديث؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى، نعم، وقال طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عن المقتضى لفوات شرط أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن وهو المنبه وهو الأطهر. نعم، يقول وقال طائفة من العلماء، هنا الآن بدأ في ذكر أقوال أهل العلم في توجيه معنى هذه الأحاديث، أن من شهد أن لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مع الأحاديث الأخرى التي دلت على أن بعض الموحدين يدخلون النار، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وتلك الأحاديث؟ فيقول إن طائفة من العلماء قال المراد من هذه الأحاديث، وهي التي ذكر نوعيها التي قال عنها الأول ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، والثاني أنه يحرم على النار. فالمراد من هذه الأحاديث يقول إن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك. قال ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. يقول نعم، لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة وسبب للتحريم عن النار، نسأل الله أن يحرم وجوهنا ووجوهكم ووالدينا ووالديكم وإخواننا المسلمين عن النار، فهو سبب مقتضي لذلك، لكن السبب لا ينفع إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فإن وجدت الشروط وانتفت الموانع تحقق المقتضي، وإن تخلفت الشروط أو بعضها، أو تخلفت الموانع أو بعضها، حصلت الموانع أو بعضها، لم يتحقق السبب والمقتضي. قال: وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر. وهذه عبارة من المصنف أنه ذكر أربعة أو خمسة أقوال من أقوال أهل العلم، أربعة تقريبا أو خمسة، أرجحها عنده هذا القول. قال: وهو الأظهر، معناه أن لا إله إلا الله لها شروط، فمن استكمل هذه الشروط وانتفت الموانع تحقق وعد الله بدخول الجنة والتحريم عن النار، وإن تخلفت هذه الشروط أو وجدت هذه الموانع لم تنفعه لا إله إلا الله، وأصبح عرضة لعذاب الله، نسأل الله العافية والسلامة. قبل أن نذكر هذه الشروط نذكر بعض الأدلة التي استدل بها رحمه الله من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: وقال الحسن للفرزدق الشاعر الماجن المعروف وهو يدفن امرأته، نعم، وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم، إن لا إله إلا الله، إن نعم. هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يعني استثمر وجود الفرزدق الشاعر المعروف في المقبرة وهو يدفن أمه، وهو معروف، أو امرأته زوجته، وهو معروف بأنه ماجن، أنه يعني يتكلم في أعراض المؤمنات وغير ذلك من الأمور، فأراد أن يخوفه بالله عز وجل. قال: الآن تدفن امرأتك، فماذا أعددت لهذه الحفرة؟ وكان الفرزدق ذكيا، ما هو سهل، قال: أعددت لها لا إله إلا الله منذ 70 سنة. يعني يبدو أنه يدفن امرأته وهو يعني يقارب حول 80 مع أن الكلام هذا يعني عمره أو أكثر. فيعني هنا كأنه يستدل بأن لا إله إلا الله تكفيه مؤونة الذنوب والأعمال التي يباشرها وهي مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الفقيه الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: نعم، إن لي لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. أنت تتجرى بشعرك في قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، فإياك وقذف المحصنة. ما ينفعك أن تقول إني أعددت لا إله إلا الله، فاحذر من ارتكاب هذه الكبيرة التي تباشرها، لأن لا إله إلا الله شروطا، ومن شروطها ألا تقترف معاصي الله سبحانه وتعالى. وروي عنه، نعم، وروي عنه أنه قال للفرزدق: هذا العبد فأين الدور؟ أي نعم، يقول أن الحسن قال للفرزدق: هذا العمود، هذا عمود الخيمة، وهو لا إله إلا الله. والخيمة لا يمكن أن تبتنى ويستفاد منها إلا مع وجود العمود، وجود الأطناب الجانبية التي تشد الخيمة حتى يستفاد منها ويستظل بظلالها. لكن أن تبني خيمة بعمود فقط وليس لها أطناب، ما تستفيد منها ولا تثمر لك الفائدة ولا يتحقق الغرض منها. فلا إله إلا الله هذا هو العمود، فأين الأطناب التي تشد هذه الخيمة من أجل أن تستظل وتستفيد من هذه الخيمة؟ فإذا لم تأتي مع العمود بالأطناب ما استفدت من هذه الخيمة. فقال: نعم. وقيل للحسن: إن الناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفضها دخل الجنة. نعم، قيل للحسن أن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، اللي هو قول المرجئة. فقال: من قال لا إله إلا الله لكنه أتى بحقها وفرضها دخل الجنة. أما يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بحقها ولا بفرضها فمآله فلا تنفعه لا إله إلا الله. وهذا يذكرني ما نسيت قبل قليل لما ذكرنا أقوال الطوائف في لا إله إلا الله واختلافهم فيها. للأسف أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وكثير من الناس اليوم يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يفقهون معنى لا إله إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل عنهم عن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعرفون ماذا يعني قول لا إله إلا الله. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله، يا معشر قريش كلمة واحدة تملك بها العرب. كلمة واحدة نملك بها العرب. قالوا وعشر كلمات، ما هي بكلمة واحدة، نعطيك عشر. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكنهم يعرفون ماذا يترتب على قول لا إله إلا الله، فأبوا. وأنزل الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فأبوا ولم يقولوا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم مع محبته وحرصه لعمه أبي طالب، مع ما أولاه من نصرة وعناية به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هدايته، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان عنده وهو في ساعة الموت، في مرض الموت، ويقول يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، بس قلها. طبعا الآن في ساعة الموت ولا يترتب على ذلك شيء، لكنه يعرف معنى لا إله إلا الله أكثر من حال كثير من الناس اليوم للأسف. قال أي بني سنة الأشياخ ولولاها لأقررت بها عينك. يقول إذا قلت لا إله إلا الله خالفت سنة القبيلة الأشياخ، هي التي تحجبني عن أن أقول لا إله إلا الله، وإلا لولا يعني أن يلومني قومي وهو في فراش الموت على هذه المقولة وأني خالفت دينهم، لأن إذا قلت لا إله إلا الله خلاص تبرأت من آلهتهم. أي بني سنة الأشياخ ولولا سنة الأشياخ، وهذه من موانع قبول الحق نسأل الله العافية والسلامة، ولولاها لأقررت بها عينك، لأن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على أن يقولها ليتكون حجة له عند الله يحاج له بها عند الله عز وجل. ولاحظ أنه يقول لأقررت بها عينك، يعني لقلتها، وليس ذلك يعني إيمانا مني بها لكن من أجل خاطرك، ومع ذلك أبى لأن الله لم يرد له الهداية. فهناك موانع نسأل الله العافية تمنع من ذلك. هؤلاء المشركون عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها تقتضي البراءة من المعبودات من دون الله بالكلية، فأبوا أن يقولوها. وكثير من المسلمين الآن يقولونها بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم لأنهم لم يفقهوا ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تعني البراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وتعني تحقيق العبودية الحقة التامة الكاملة لله سبحانه وتعالى، وهذا ما سيأتي الكلام عليه في شروطها بعد قليل. قال نعم يقول إن بعض الناس يسمعوني يقول خلاص أنت في جيبك لا إله إلا الله وفي لسانك المفتاح معك مفتاح الجنة، ما دام تقول لا إله إلا الله فأنت ضامن أبد، ما تموت إلا وعلى طول المفتاح معك تدخل الجنة. فيسأل يقول هل هذا الكلام صحيح، لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال نعم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، لكن تحمل مفتاحا ليس له أسنان هل ينفعك؟ هل يفتح لك؟ فالأسنان هي الأعمال مقتضيات لا إله إلا الله، فإن جئت بالمفتاح وأسنانه فتح لك، أسنانه هي شروط لا إله إلا الله ومقتضياتها، وإن لم تأتي بهذه الأسنان فلم ينفعك حمل هذا المفتاح. قال وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع. نعم لا بإسناد منقطع وقف. فهذا الحديث الذي يحتجون به أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة يقول هو حديث ضعيف لأنه منقطع الإسناد، رواه الإمام أحمد وهو منقطع الإسناد فلا حجة فيه، لكن على التسليم بأن هذا الحديث صحيح فإن المفتاح لا ينفع إلا بأسنانه وإلا لا ينفع. قال وهو حديث آخر عن معاذ قال نعم، وهذا طريق آخر للحديث والله أعلم عن إسناده، لأن المصنف ما علق عليه في الحكم عليه هنا. على كل هذا هو القول الأول في أن لا إله إلا الله سبب مقتضٍ لدخول الجنة، والسبب لا يحقق الغرض منه إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فما هي شروط لا إله إلا الله؟ تعرفون أنه ذكر العلماء لها سبعة شروط، ويعني هذه الشروط كلها مستنبطة من النصوص، كل شرط عليه دليله من الكتاب والسنة، والشرط الذي لا دليل عليه فإنه لا قيمة له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الشروط جمعها من جمعها في قوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني ليست يعني من اختراعات ومن الآراء إنما هي من نصوص الوحي، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. يأتي بهذه الشروط السبعة، ما هي؟ قال العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، هذه أربعة، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وفقنا الله وإياكم لما يحبه يا الله. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة شروط. أول هذه الشروط هو شرط العلم، ودليله معروف صريح في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري تحت في عنوان هذا في عنوان الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث قال باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أول شيء اعلم معنى لا إله إلا الله، شرط أن تعرف أن تفقه معناه. وش معنى لا إله إلا الله؟ لا يكون أبو طالب والمشركون أفقه لمعناها منك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال العلم قبل القول والعمل، العلم بمعناها ثم التلفظ بها وهو قولها ثم العمل، ومن العمل في قوله تعالى في هذه الآية القول لا إله إلا الله والعمل واستغفر لذنبك فإن هذا من العمل. والجهل بمعناها هو على وجهين، إما جهل بمدلولها أو جهل بمعنى الإله إله فيها، يعني قد يعرف الإنسان معنى مدلولها، يعرف معنى الإله هو المعبود، لكنه لا يدري ما هو المترتب على قولنا لا إله إلا الله، فيجهل مدلولها أو يجهل معناها الحقيقي مباشرة. هذا هو الشرط الأول، والكلام فيه يعني ظاهر. وحينما قال في الحديث السابقة أن تشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين، ما تشهد على الشيء إلا وأنت تعلم يقينا بأن هذا حق، بأنه بهذه الصورة حقا. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أولا أن تكون عالما متيقنا بأن لا إله إلا الله، هذا الشرط الأول. ولا نطيل في الشروط لأنها يعني معروفة ولله الحمد، وفي مناهجنا وفي يتعلمها الصغار والكبار، نسأل الله أن ينفعنا بلا إله إلا الله. الأمر الثاني اليقين، الشرط الثاني اليقين، واليقين هو المنافي للشك والريب، وهو الداخل عند بعض الناس للأسف الآن في بعض الأمور. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك، آمنوا بالله ورسوله يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لم يرتابوا، لم يبقى في قلوبهم ريب ولا شك. فهذا دليل على أن الشهادة لا بد أن تكون عن يقين لا يداخله شك ولا ريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم قال الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم، الله سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض. نعم، ففي قوله ثم لم يرتابوا دليل على ماذا؟ على أنه لا بد أن يكون ذلك عن يقين. وجاء معنا في الروايات في الأحاديث التي مرت قبل قليل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا يلقى الله بهما غير شاك فيحجب عن النار، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن النار، فيحجب عن الجنة. من أتى بها من غير شك اشتراط ألا يكون ذلك، أن يكون ذلك من غير شك ولا ريب، وهذا شرط اليقين. نعم. والثالث الإخلاص، وهو كما مر معنا في قوله، والإخلاص هو المنافي للشرك. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد، ألا لله الدين الخالص، لا بد من الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا دليل على الإخلاص، ما قالها من أجل الحصول على غرض من أغراض الدنيا، شهادة أنه مسلم ولا العمل ولا دخول بلد معين أو غير ذلك، لا، يبتغي بذلك وجه الله، هنا تنفع. أما إن كان لغير ذلك فلا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. الرابع الصدق، المنافي للكذب، أن يكون صادقا في قول لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني أن هناك من يقول لا إله إلا الله وهو كاذب، فهناك يظهر الصادق من الكاذب، يتميز المؤمن من المنافق. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، ما كنا نقول لا إله إلا الله، لكنهم كانوا كذبة فيها. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وأركم إلى الأرض. نعم، في قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كما هو حال كثير نسأل العافية أو بعض الناس يزعم أنه آمن بالله وباليوم الآخر ويقول لا إله إلا الله، يقول الله عز وجل وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشركون. نسأل الله العافية والسلامة. في الصحيحين كما مر معنا في الحديث قبل قليل من حديث معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. الخامس: المحبة. المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه ومحبة أهلها، محبة الكلمة ومحبة ما دلت عليه من عبودية لله عز وجل وتوحيده ومحبة أهل التوحيد، وهذه مقتضياتها لا بد من ذلك، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. إذا توفرت هذه الثلاث وجد بهن حلاوة الإيمان، له لذة طعم، كما جاء في الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان، له طعم. وجد حلاوة الإيمان. أول هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار كما أنقذه الله منها، كما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. السادس: الانقياد لما دلت عليه ظاهرا وباطنا، وهو انقياد ظاهرا فقط ومخالفا في الباطن، لا، الانقياد لما دلت عليه ظاهرا وباطنا. طبعا كما قلنا هنا في المحبة، محبة أهلها كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يجتمع حب المؤمن مع حب الله ورسوله مع حب الكافر، لا يجتمعان في القلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله مهما كانت قرابتهم. فدليل على أن من شروط لا إله إلا الله محبة أهلها، و يعني يترتب على ذلك بغض من مقتضياتها، بغض من أبغضها أو لم يقلها أو نفاها. السابع: القبول المنافي للرد. هناك انقياد وقبول. بعض الناس يقول: وش الفرق بين الانقياد والقبول؟ ما هو الفرق بين الانقياد والقبول؟ القبول يكون في القول، يقبلها، والانقياد يكون بالفعل، ينقاد لمقتضياتها. القبول يدل عليه قوله تعالى حينما نفى عنهم القبول لها عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك من الأدلة على ذلك قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما يعلنها وما يقبلها، وإن كان يصدق بقلبه أنها كذلك لكنه لا يعترف ويعلن القبول لها. وفي ذلك أذان؟ الحمد لله. القبول المنافي للرد يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في غاية الأهمية، وهو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس ومواقفهم من هذا الخير الذي أنزله الله إليهم، الكتاب المبين والوحي الرباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث متفق عليه، يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. ووجه الشبه بين الغيث والوحي أن الغيث سبب لحياة الأرض، أليس كذلك؟ فكذلك الوحي هو سبب لحياة القلوب. قال: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. هذه الأرض على ثلاثة أنحاء، ويقابلها القلوب، قلوب البشر الذين سمعوا هذا الوحي. فكانت منها طائفة طيبة يعني نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أرض طيبة قبلت هذا الغيث فانتفعت وأنبتت. وكانت، وهذا النوع الثاني، منها أجادب، أرض مجدبة، أمسكت الماء، لم تنتفع هي لكنها أمسكت الماء فنفع الله به الناس. الأولى انتفعت ونفعت، الثانية نفعت ولم تنتفع هي، أمسكت الماء لم تنتفع ولم تنبت، ولكن الناس استفادوا من هذا الماء، كمثل بعض نسأل الله العافية علماء السوء الذين يحفظون العلم ولا يعملون به، فالناس يستفيدون من علمهم، من تدريسهم في حلق القرآن أو في الخطب الجمعة أو نحو ذلك، الناس تستفيد وهم والعياذ بالله محروم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن بعض الناجين، بعض أهل الجنة، يرى من كان يعظه وهو في النار والعياذ بالله. قال: ما لك يا فلان وأنا لم أصل إلى ما أنا فيه من الدرجات في الجنة إلا مما سمعته منك. أنا سمعتك في الخطبة تقول كذا وكذا فأخذت كلامك ونفعني الله سبحانه وتعالى فأنجاني من النار وأدخلني الجنة. قال: إني كنت أقول الكلام ولا أفعله والعياذ بالله. فهذا مثل هذا الجنس، الأرض الجدبة أمسكت الماء لم تنتفع لكنها نفعت الناس بهذا الماء الذي أمسكته. قال: فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، لكن هي ما استفادت. والنوع الثالث والعياذ بالله: وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، والعياذ بالله، لا تمسك ماء، لا تنتفع بهذا الوحي والعلم ولا تنتفع منه. قال: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في الدين ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، علم هو وعلم غيره، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، من لم يرفع بذلك كأن الأمر لا يعنيه، على ما يقول العامة مطنش، كأن الأمر لا يعنيه والعياذ بالله. هذا هو الذي انتفى عنده القبول، شرط القبول. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه الشروط السبعة متفق عليها، واختلفوا في زيادة شرط ثامن، فقيل وهو صاحب المتن الذي مر قبل قليل، وزيد ثامنها الكفران بما، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِها أي عُبِد، يعني الكفر بما يعبد من دون الله. يعني يشترط أيضا مع قول لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا مر معنا الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لكن الصحيح أن الكفر بما يعبد من دون الله ليس شرطا للا إله إلا الله، إنما هو ركن منها وجزء منها، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فنفي الكفر بما يعبد من دون الله هو كفر، هو ركن من لا إله إلا الله، لأنها نفي وإثبات، فهو متحقق وموجود هنا، لأنها لا يمكن أن توحد الله إلا بنفي، إلا بالكفر بما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. فهذا القول يعني فيه نظر. وقيل إن الثامنة من هذه الشروط هو الموافاة عليها ثم مات على ذلك كما مر معنا في الحديث، والأدلة عليه ظاهرة في اشتراط الوفاة، يعني أن يموت الإنسان على الملة، وإلا فلا نسأل العافية فائدة له من عمله. لكن هذا الشرط هو في كل عمل، أن الإنسان إذا انتكس عنه وكفر به فإنه ولم يمت عليه فإنه لا يقبل يعني. والشرط النوع الثالث من أنواع الشرط الثامن إن كان ثمة ثامن، وهو النطق بها لمن كان قادرا على النطق بذلك، وهذا يدخله بعضهم في أنه داخل في معنى الشهادة، فالشهادة تقتضي مع العلم واليقين النطق وإبلاغ الشهادة والإعلان بها، وهذا ما دلت عليه الآية. فعلى كل القول الأول من الثمانية وهو الكفر بما يعبد من دون الله فيه نظر، لأن الكفر بما يعبد من دون الله شرط ركن في لا إله إلا الله وليس شرطا لها، ومعروف أن الشرط خارج من الماهية، لكن الركن جزء منها، مثل ما نقول إن صلاة إن الفاتحة هي ركن للصلاة، لكن الطهارة شرط للصلاة فهي خارجة منها، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، كما أن لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، لكن الفاتحة هي جزء وركن من الكيان ذاته، والشرط هو خارج عن ماهية الكيان ذاته. فالقول الثاني والثالث محتملة، وأدلتها لها حظ من النظر والعلم عند الله عز وجل. أما العمل، قد يقول قائل طيب وين العمل؟ العمل بمقتضاها، نقول إن العمل هو من لوازم لا إله إلا الله ومن مقتضيات لا إله إلا الله وليس شرطا، لكنه لا تنفعك لا إله إلا الله إلا إن إذا أتيت بلازمها، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، فإذا قلت لا إله إلا الله ولم تأتي بمقتضاها ولازمها لم تنفعك. فالعمل هو لازم للا إله إلا الله وليس شرطا، والعمل من مقتضيات لا إله إلا الله وليس شرطا فيها. هذا ما يتعلق عن شروط لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهلها القائلين لها صدقا وعلما ويقينا وإخلاصا وقبولا وانقيادا ومحبة لها ولأهلها، أن يحين عليها وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونستكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فنستكمل الحديث، وهذا هو المجلس الثالث من هذه المجالس المباركة، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان الحديث في كلام المصنف رحمه الله تعالى على قول طائفة من العلماء أن المراد من الأحاديث، هذه الأحاديث، أن المراد منها أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. وذكر بعض الآثار عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعن وهب بن منبه بالدلالة على ذلك، ثم بدأ يدلل على صحة هذا القول الذي استظهره ورأى أنه الراجح. قال: ويدل على صحة هذا القول، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أحسنت، بارك الله فيك. هذه بعض الأحاديث الدالة على صحة هذا القول، وأن لا إله إلا الله إنما هي سبب ومقتض لدخول الجنة، فمن حقق أسبابها وتلافى الموانع التي تحقق أسبابها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب في غير ما حديث دخول الجنة على أعمال إضافة إلى قول لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا له اعتباره، فحدد أمورا وأعمالا رتب على من أتى بها مع الشهادة دخل الجنة، فدل ذلك على أن دخول الجنة ليس مقتصرا على الإتيان بلا إله إلا الله، وإنما الإتيان بلا إله إلا الله مع لوازمها ومقتضياتها. وقلنا إن العمل أولا لا بد من شروط لا إله إلا الله، والأمر الثاني لا بد من لوازمها ومقتضياتها، ومنها أركان الإسلام التي أشارت إليها الأحاديث التي ورد ذكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث جبريل ذكر أركان الإسلام الخمسة، فهذه كلها أركان الإسلام، فتخلف العمل تخلف لأركان عظام من أركان هذا الدين، فهل ينفع ذلك مع ترك الصلاة والزكاة والحج والصوم أم لا؟ والزكاة نعم ذكرناها. فيقول مثلا في الحديث الأول وهو في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ذكر له أعمالا إضافة إلى الشهادة، فجعل وبين أن دخول الجنة ليس مقتصرا على الإتيان بالشهادة، لكن الإتيان بالشهادة مع لوازمها ومقتضياتها. وهذه سيأتي لها جواب أو زيادة تمثيل فيما سيأتي من الكلام إن شاء الله. الحديث الآخر في مسلم الذي قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا تحقيق الشهادة. قال: وتقيم الصلاة المكتوبة، وعين المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال رجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي الرواية الأخرى: أفلح إن صدق، دليل على أن الجنة دخولها مبني على الأعمال المقتضية للا إله إلا الله، ومنها هذه الأعمال. ونلاحظ في هذا الحديث وفي الحديث الذي بعدها أيضا في حديث بشر بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنتين فوالله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ فدل على أهمية هذا العمل، وأن لا إله إلا الله لوحدها مفردة لا تكفيك في دخول الجنة. فبما تدخل الجنة إذن؟ فلما رأى الرجل أن الأمر جد أراد له رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم تعفيه من الجهاد ومن الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، دخول الجنة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قال: يا رسول الله أنا أبايعك فبايعته عليهن كلهن. أقول نلاحظ هنا أنه ذكر أركان الإسلام الخمسة مع الجهاد في سبيل الله، وفي الحديث مسلم ذكر ركنين من أركان أو أربعة من أركان الإسلام الخمسة، وفي الأول ذكر ثلاثة أركان: التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وزاد وتصل الرحم. دل ذلك على أن ذكر الصلاة والزكاة وصلة الرحم والجهاد أن هذه ليس المقصود الحصر لها، وإنما هي أمثلة لشعائر الإسلام العظيمة. فأنت مع لا إله إلا الله لا بد أن تؤدي شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة، ومنها الأركان الخمسة. وسميت أركان لأنها أعظم هذه الشعائر، ولكن أيضا ليس الأمر مقتصرا عليها، فهناك ما هو من الشعائر العظيمة التي هي قريبة من هذه الأركان، ومنها صلة الرحم، هذا دليل على أهمية هذا الموضوع الذي يتساءل فيه كثير من الناس، ومنها الجهاد في سبيل الله، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها بر الوالدين، ومنها وغير ذلك من الأمور. فهذه معنى ذلك أن مقتضى لا إله إلا الله يقتضي أن يلتزم الإنسان بشعائر الدين العظيمة. تختلف هذه الشعائر من شخص إلى آخر، ومن الأهمية في زمن إلى آخر، لكن الأصل فيها، الأصل في ذلك أن ينقاد لأمر الله عز وجل، وأن يأتي من شعائر هذا الدين وهي مقتضيات لا إله إلا الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل في اشتراط الاستطاعة، ما أمرتكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. فهنا يجتهد الإنسان في أن يأتي بما يستطيعه من الأعمال، ولذلك قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ما لا يستطيع الإنسان مهما كانت أن يتقي الله حق تقاته. ولذلك ثقلت على الصحابة لما نزلت هذه الآية حق تقاته، يعني التقوى التي يستحقها سبحانه وتعالى هذه من يطيقها. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى نسخ الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في قوله عز وجل في أمرهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي هذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا يعني اجتهدوا في الالتزام بطاعة الله عز وجل، ولن تحصوا يعني لن تطيقوا كامل الاستقامة. ولذلك قال الله عز وجل كما في ذكرنا في الأول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فالشاهد أن هذه شعائر الدين من تحقق في قلبه لا إله إلا الله اجتهد في تحقيقها والعمل بها، واستحي من الله عز وجل في أن يقصر شيئا مما أمر الله به من هذه الأركان أو من غيرها. وبقدر تعظيمنا للا إله إلا الله تكون استقامتنا وعملنا في الطاعات، وبقدر ضعف معنى وضعف أثر لا إله إلا الله في قلوبنا يكون التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. نبحث عن الرخص وعن المخارج ذات اليمين وذات الشمال، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما سيأتي الكلام عليه في أنه إذا عمرت محبة الله عز وجل القلب فإنه يجتهد ما استطاع سبيلا في طاعة الله عز وجل. ولذلك عرفنا وشاهدنا من يا إخوان من إذا فاتته صلاة الجماعة يبكي حرقة على أنه قد فاته خير عميم. هذا هو الذي عمرت لا إله إلا الله قلبه، أحب الله سبحانه وتعالى. فبقدر رسوخ لا إله إلا الله وحب الله في قلبك بقدر اجتهادك في طاعة الله عز وجل في السر والعلن، وبقدر ضعف إيمانك بلا إله إلا الله في قلبك يكون التقصير. يبحث الإنسان عن الفتاوى والمعاذير والمخارج ذات اليمين وذات الشمال، لأن كما ذكر بعض العلماء لأن لا إله إلا الله منهج حياة. لا إله إلا الله ليست كلمة تقال، لا، منهج للحياة كامل، أنك تحقق العبودية لله عز وجل عبدا مستسلما مسلما منقادا لله سبحانه وتعالى. فتجتهد بكل ما تستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه، وأجل ما يحبه الله عز وجل هو ما افترضه عليك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قال وما تقرب إلي عبد أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل زيادة على ما افترضه الله عليه حتى أحبه، حتى يصل إلى درجة المحبة أن الله يحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، بمعنى أنه لا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبصر إلا ما يحبه الله، ولا يمشي إلا في طاعة ولا يعمل إلا في طاعة الله ولا يمشي إلا إلى طاعة الله. قال ولئن سألني لأعطينه إذا بلغ هذه الدرجة، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، لأنه وصل درجة أن الله في عليائه سبحانه وتعالى قد أحبه. فهذه درجة الكمال الحقيقي، الكمال الإنساني أن يصل إلى هذه الدرجة، اللهم استعان. فهذه يعني بعض قول نماذج للأعمال التي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها دخول الجنة، فدل على أن المسألة ليست مجرد كلمة تقال، إنما هناك أعمال وشعائر لا بد من التزامها. نعم. قال أحسنت بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث الأخير وهو حديث بشير في قوله لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن، يقول ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج، يعني يدل على أن هناك شعائر مهمة جدا لا بد من التزامها من حيث العموم. قال ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدلل على، لأن هذا الدليل الثاني تقريبا للقول الذي رجحه لما قال، مما يدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يقيد أو يطلق الأمر المهم ويرتب عليه الجزاء أو النتيجة، مع أنه يعني لا بد من اشتراط الأمور الأخرى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ صحت صلاته. يفهم من هذا الحديث ماذا؟ يعني لو أنا توضأت لكنني لم أستقبل القبلة مثلا، أو لم آتي بشيء من، هل تصح صلاتي أو لم آتي بشيء من أركان الصلاة؟ لا، ولكنه أراد هنا أن يبين على أهمية اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فكذلك هنا هذه الأحاديث لبيان أهمية التوحيد في دخول الجنة، لا على أن التوحيد لوحده بدون لوازمه ومقتضياته هو يعني السبب المقتضي لوحده لدخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني هذا أهم أركانها، أهم أركانها وأعظمها، لكن لا يعني ذلك أنه لو لم يطف بالبيت مثلا هل حج؟ لا، لكن أراد التنبيه على أهم هذه الأركان فقال الحج عرفة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والدين المعاملة وغيرها من النصوص. فمعنى حينما يقول أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أن هذا أهم الأسس والشروط لدخول الجنة، لكن لا يعني ذلك الحصر أنه الوحيد الذي هو من أتى به لوحده مفردا يمكن أن يدخل الجنة. يقول يدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص وذكرها، قال ونظير هذا أيضا وهو دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مثل ما قال هناك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، كما فهم بعضهم أن من قال لا إله من شهد من أتى بالشهادتين فتحت له أبواب الجنة أيهما شاء يدخل، فهذه مثل تلك. لكن هذا الفهم ليس بدقيق، ولذلك فهم الصديق وهو أفضل من عمر رضي الله تعالى عنه، بناء على فهم عمر توقفوا في قتال مانع الزكاة، قال كيف نقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنا عصم مني دمه وماله، فالزكاة لم تذكر في هذا الحديث، لكن فهم أبي بكر غير فهم عمر، فلذلك فهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، حقوق لا إله إلا الله، وكذلك هنا لا يمكن دخول الجنة إلا بأداء مقتضياتها ولوازمها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والزكاة حق المال، فهي داخلة في هذا. وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة نفس الحديث، وهذا مما يعني يدلل على ما أشرنا إليه قبل قليل أنه بعض الروايات تأتي مبتورة مختصرة، نقلها العلماء مختصرة وبعضها جاءت كاملة. فهذا الحديث الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه واستشهد به جاء عن غير عمر رضي الله تعالى عنه بأتم مما ذكره عمر، فعن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر ومنهم أنس وغيرهما أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فذكر شعيرتين من شعائر الإسلام هنا الظاهرة. وهذه الزيادة في هذه الحديث ليست من تلقاء هؤلاء الصحابة، بل هو مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد له ما ورد في القرآن، يدل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا يعني أعلنوا إسلامهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، يعني ما يخلى سبيله وما يحقن دمه وماله إلا أن يأتي مع التوبة وإعلان الإسلام أن يأتي بالصلاة والزكاة. ونفس الآية الأخرى في سورة التوبة أيضا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قال على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، يأتي بالتوحيد مع أداء الفرائض، مع التوحيد، قال فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. قد يقول قائل، يقول ولما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إليه ورأوه صوابا فصار إجماعا، إجماع الصحابة على أنه لا يعصم أن شهادة أن لا إله إلا الله لوحدها لا تعصم دم كل من قالها، وهذه فيها تفصيل كما سيأتي، وإنما لا بد من أداء مقتضياتها، وأهمها ركنا الإسلام العظيمان وهما الصلاة والزكاة. فهو إجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال وهذه هي النتيجة، فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أتى الشهادتين مطلقا أو أدى الشهادتين مطلقا، بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. أقول قد يقول قائل، طيب حديث أسامة لما كان في إحدى الغزوات، فلما أهوى إلى المشرك بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال لا إله إلا الله، فأجهز عليه أسامة رضي الله تعالى عنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله كالمعتذر، إنما قالها تعوذا، يعني لما شاف السيف قال لا إله إلا الله، ما أحب ليس من قلبه، إنما قالها تعوذا. قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا ولا قالها إيمانا وإسلاما؟ هنا طبعا لا إله إلا الله تعصم دمه وماله، ثم بعد ذلك ينظر فيه، فإن كان قالها والتزم بلوازمها فنعم، لكنها تعصم دمه وماله في تلك اللحظة حتى يتبين منه ما يناقض لا إله إلا الله. فهنا لا بد من إعطائه المهلة والفرصة حتى يتبين أنه يقولها صادقا أو كاذبا. ولذلك كما قلت أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه معصوم الدم والمال، وهذا قاله كثير من أهل العلم، مثلهم على سبيل المثال القاضي عياض في المعلم شرح مسلم يقول اختصاص عصمة المال والنفس لمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة للإيمان، تعبير عن الإجابة للإيمان، يقول أنا داخل في الإيمان خلاص، وأول أركان هذا الإسلام والإيمان هو الشهادة وليست لوحدها. قال وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان الذين كانوا لا يقولون لا إله إلا الله، فهنا إذا قالوا لا إله إلا الله عصمت لا إله إلا الله دماءهم وأموالهم. قال فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره. إنسان استحق القتال وهو يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه يقاتل حتى وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه كان يقولها قبل كفره. مثال ذلك يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه رسول للعرب فقط، أو يعني أتى بمكفر ظاهر من مكفرات من الأمور التي لا تدخله في الدين مثلا، فهنا هل هذه عاصمة له؟ لا، إلا أن يأتي ويلتزم بموجباتها ومقتضياتها. يقول أيضا الخطابي في معالم السنن يقول عن هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان الذين ما كانوا يقولون لا إله إلا الله، دون أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله، نعم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أعطي الجزية، لا، مثلا، وغيرها من الصور التي فيها يباح قتال المشرك أو الكتابي أو غيره. يقول النووي رحمه الله تعالى كأنه لخص الكلام السابق، يقول لا بد مع هذا من الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، ويؤمن بي وبما جئت به. وهذه جامعة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الانقياد لأمر الله ورسوله من حيث الجملة. نعم، قد يقصر في بعض الواجبات وغير ذلك من الأمور، لكن الواجب هو الانقياد الكلي والانقياد للشعائر الظاهرة العامة. فإن قصر في شيء من جزئياتها هذه فالأمر يختلف في هذه المسألة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة قتال التتار، وهؤلاء كانوا كفارا ودخل كثير منهم وأعلن الإسلام، وإن كانوا بقوا على ما هم عليه من عدم الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول عن الطائفة إذا امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن تحريم الدماء أو غير ذلك من التزامات وواجبات الدين التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها أو يكفر الواحد بجحودها، قال فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. يعني قالوا خلاص حنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما حنا مصلين، هل تنفعهم؟ لا، ما تنفعهم. وهذا هو المعنى. قال ابن تيمية وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، يعني إجماع، قالوا خلاص حنا مسلمين لكن لا نمتنع عن أو لا نؤدي شعائر الإسلام الظاهرة الواضحة البينة، فهؤلاء يقاتلون حتى يؤدوا هذه الشعائر. قال وهؤلاء عند المحققين، يقول ابن تيمية، ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام. والكلام في قتال الطائفة الممتنعة يطول، لكن يلاحظ على ما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله حتى لا يفهم خطأ، لأن الأفهام أحيانا تختلط في مثل هذا الكلام. يلاحظ ما يلي: أولا أن هذا الامتناع وقع من طائفة لا من أفراد، وقع من طائفة جماعة ممتنعة لا من أفراد، لكن شخص ولا أفراد لا، يختلف الحكم. بدليل مانع الزكاة بخلا ما يقاتل، وإنما تؤخذ منه قسرا ويكتفى بذلك، لكن ما يقاتل، وإنما تؤخذ الزكاة منه قسرا. ولذلك جاء النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيرى طريقه إما إلى الجنة وإما إلى النار. الأمر الثاني أن هذه الطائفة امتنعت من إظهار هذه الشعيرة وقاتلت على ذلك، لكنها لو قالت مثلا نحن نقر الصلاة ونصلي، لكنهم لم يظهر منهم هذا الشيء ظاهرا علنا جليا، فيمكن. لكن هنا مثل صاحبنا قبل قليل، وإن كان هذا فرد، الذي قال أما الجهاد والصدقة فلا، أعذرني آسف، فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه لو أقر بها وأنها واجبة ثم بخل بها وقصر في الجهاد أو قصر في الصدقة، ما يترتب عليه مثل هذا الأمر، لا لكن لا يقول أنا تستثنيني، يعني أحتاج استثناء إنها ما تجب علي. فهنا لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا فرد أيضا. الأمر الثالث أن هذه الشعيرة هي من الشعائر الظاهرة التي لا خلاف بين العلماء في مشروعيتها، لكن لو كانت الشعيرة غير مجمع عليها أو غير ظاهرة فلا، ما يلزمون بها. النقطة الرابعة أن الإجماع انعقد على القتال لا على الحكم على الطائفة الممتنعة عن بعض هذه الشعائر بالردة، وهذه نقطة مهمة. فالإجماع على أنهم يقاتلون حتى يقيموا هذه الشعيرة، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا القتال قتال ردة. لكنه قال ابن تيمية رحمه الله، حتى نفهم الكلام وهو دقيق رحمه الله تعالى في عبارته، قال: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، يعني أن تقاتل الفئة الممتنعة. قال: وهؤلاء عند المحققين، يعني عند بعض أهل العلم المحققين من أهل العلم، ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. وعليه فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة قتال المرتدين، وليس قتال الممتنعين فقط البغاة. وقتال البغاة لا يجهز على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا لا، لكن أبا بكر وهو إجماع الصحابة قاتلوا مانع الزكاة قتال المرتدين. ولذلك حتى علي رضي الله تعالى عنه، يعني محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه، هو ابن لإحدى سرار قتال مانع الزكاة من بني حنيفة، وليس زواجا، فعاملهم معاملة المرتدين، ولم يقل بخلاف ذلك إلا بعض المتأخرين، يعني بعض الفقهاء المتأخرين قالوا: لا، إن قتال الطائفة الممتنعة من الزكاة إنما هو قتال على الامتناع لا على الكفر والردة، لكن إجماع الصحابة لا شك أنه حجة، وتعاملهم معهم على ذلك القتال لا شك أنه حجة ظاهرة. الشاهد من هذا كله، نعود إلى موضوعنا يعني نحاول أن نلخص هذا الكلام، أن مجرد قول لا إله إلا الله فقط ليس لكاف في عصمة دم ومال قائلها إلا في ظروف معينة، وهو من لم يكن يقولها في كفره، وأيضا تمنع من قتله حين يقولها حتى يتبين له، يتبين منه أن يكون قال قد قالها صادقا فالتزم بلوازمها ومقتضياتها، أو إنما قالها تعوذا من أجل غرض دنيوي. نعم، وهذا دليل قوي على إيش؟ على الاستدلال في المسألة الأولى، أن مجرد القول بلا إله إلا الله ليس كافيا في دخول الجنة حتى يأتي الإنسان بلوازمها ومقتضياتها والأعمال المترتبة عليها. فهذه مثل هذا، هذا دليل على تلك المسألة. وبهذا يكون قد ذكر القول الأول من هذه الأقوال ودلل عليه، وهو القول الذي استظهره. ثم شرع بعد ذلك في ذكر الأقوال الأخرى على شيء من العجلة، فقال وهو القول الثاني: وذهب طائفة، نعم، المذكورة أولا وما في معنى لا في أخطاء في المطبع، إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود منه الزهري والثوري وغيرهما، هذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان من المدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه اللهم صل على محمد. هذا هو القول الثاني، وهو أن هذه الأحاديث إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام قبل نزول الفرائض والحدود. فلما نزلت الفرائض الصلاة والزكاة والحج ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهذا القول ذهب إليه بعض التابعين كالزهري ومن جاء من بعدهم كالثوري وغيرهما، ثم رد على هذا القول ولم يرجح، وقال وهذا بعيد جدا. لماذا؟ قال فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. هذه الأحاديث كانت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. قال وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على يعني هذا القول يعني ليس بالقوي أن من رواة هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة تأخر إسلامه، فلم يسلم رضي الله تعالى عنه صحبة متأخرة إلا متأخرا في السنة السابعة من الهجرة والخلاف الوارد في هذا الأمر. لكن أيضا أن بعضها قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر معنا قريبا أنه في غزوة تبوك، وغزوة تبوك من آخر الغزوات في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن القول بأن هذه الأحاديث إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الفرائض قول مرجوح، واستبعده المصنف كما تلاحظون. القول الثالث وهو أبعد من هذا، وهو قوله نعم، يقول هؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث أنها منسوخة. هذه الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، قال نسخت بالأحاديث التي زيد فيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والالتزام بالشعائر الظاهرة من شعائر وأركان الإسلام. قال ومنهم من يقول هي محكمة لكن ضم إليها شرائط. قال ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. يعني هذه داخلة في مسألة الإضافة على النص والزيادة، هل يعتبر نسخا للنص السابق وإلا هو تقييد لما تقيد من إطلاق أو غيرها من عبارات هي من مباحث الأصوليين والكلام فيها. وقطعا ليست هذه داخلة في مسألة النص، في مسألة النسخ المعروف وهو رفع حكم وإبداله بحكم آخر، ليست واردة في هذه المسألة في هذا الموضوع. نعم يقول نعم. وقد صرح الثوري نعم. هو يعني يقول يعني أو يلتمس أو يبرر قول من قال بالنسخ بأنها منسوخة. طبعا ليس المراد النسخ المعروف عند الأصوليين المشهور وهو رفع الحكم وإبداله بحكم آخر. قال وقد صرح الثوري ممن صرح بهذا الثوري وغيره بأنها منسوخة. ما الذي نسخها؟ قال وأن نسخها، والعبارة فيها ركاكة وأكيد أنها تحتاج إلى تدقيق، وأن نسخها أو نسخها إما أن يكون وأن نسخها بالفرائض والحدود أو نسختها الفرائض والحدود، نعم العبارة تحتاج إلى التحرير. يقول: وقد يكون مرادهم بالنسخ، يعني السلف الثوري وغيره، قد يطلقون أحيانا النسخ ولا يعنون به النسخ في المصطلح في الأصولي، وإنما يعنون به البيان والإيضاح، فيقولون آية محكمة وآية منسوخة، آية منسوخة نسختها المحكمة، المحكمة البينة الواضحة، والمنسوخة هي مرادفة للمتشابه. نعم مرادف للمتشابه. قال: فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا. نعم قال: ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة ومفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مبينة ومفسرة لمعنى تلك موضحة لها. وهذا توجيه يعني جيد في محله، والعلم عند الله. بقي القول الرابع، تبون نتوقف ولا باقي شوي؟ القول الرابع، نأخذ القول وننتهي عنده. القول الرابع من هذه الأقوال: الأول قلنا إنها سبب مقتضي، والثاني القول بماذا؟ القول الثاني أنها نزلت قبل الفرائض، إيه نعم، والقول الثالث أنها منسوخة. القول الرابع تفضل. مطلقا ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. اللهم صل على محمد. أن تحجزك. حسنت. هذا القول الرابع وهو في نظري يأتي بعد القول الأول مباشرة إن لم يكن قرينا له تماما. فقال الطائفة: تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى. هناك نصوص مطلقة ونصوص قيدت ذلك المطلق، وكما مر معنا وأكدنا أكثر من مرة أن النصوص تفهم مجتمعة، يفهم المطلق على ضوء المقيد، والعام على ضوء الخاص، والمتشابه على ضوء المحكم، حتى تتضح الصورة كاملة. وهذا هو منهج أهل السنة، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بالكتاب كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أما الذين في قلوبهم زيغ فهم الذين يتبعون ما تشابه منه كما ذكر الله عز وجل. فهنا يقول: تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا فربطها بعمل القلب وهو إخلاصه، وهذا النص دليل على شرط الإخلاص الذي ذكرناه في الشروط. قال: وفي بعضها مستيقنا، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الشرط، شرط اليقين الذي أشرنا إليه، لأن بعض الناس يقول: هذه الشروط أنتم من جبتوها؟ لا في الكتاب ولا في السنة. وأنتم تلاحظون أن جميع الشروط كلها بأدلتها من الكتاب والسنة، لكن تنظيم المادة العلمية ونقول هذا شرط وهذا ركن وهذا يعني إلى غير ذلك، تقسيم العلوم هذه والفنون لتقريبها، هذه من المصطلحات التي لا يتعلق بها الحكم، الحكم إنما يتعلق بالدليل، لكن الاصطلاحات اصطلاحات العلماء هذه والفقهاء لا إشكال فيها. ولذلك قسم العلماء، وهذا ليس فيه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، قسم العلماء العلوم إلى هذا تفسير وهذا حديث وهذا فقه وهذا أصول وهذا نحو، اصطلاحات بين العلماء واصطلاحات فنية شكلية لا أثر لها في الأحكام. فكذلك حينما نقول هذه شروط الصلاة وهذه أركان الصلاة، ما يجينا واحد يقول لا أعطوني دليل أن قال الله تعالى شروط الصلاة كذا ولا أركان الصلاة، لا، لكن كل هذه الشروط هذه الأركان كلها أي شرط أو ركن لم يكن مبني على دليل من الكتاب والسنة فهو مردود. أما من باب التقسيم هذا فهذا فن من فنون تقريب العلوم ليس إلا. وهذا رد على شبهة من يقول، بعضهم يقول مثل ما ذكرت تقسيمات التوحيد قبل قليل، يقول هذا التقسيم التوحيد واحد، أنتم تقسمون هذا ربوبية وهذا صفات وهذا ألوهية، هذا ما لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. يرد عليهم بأن هذا اصطلاح للعلماء، وهذا الاصطلاح هو نتيجة استقراء للنصوص، فينظر في النصوص من الكتاب والسنة التي جاءت في التوحيد، فمن خلال استقرائها تبين أنها لا تخرج عن هذه الموضوعات الثلاثة. فقلنا إن التوحيد هو هذه الأنواع الثلاثة، يضاف إلى ذلك أيضا مما يرد يجاب عليهم، لأن هذا يثار أحيانا من بعض المشنعين على المنهج السلفي وعلى أهل السنة، يضاف إلى ذلك أن هذه التسميات هي سلفية، قالها الصحابة وذكروها، ويرجع الإنسان إلى تفسير قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في تفسير ابن جرير الطبري يجد النص واضح في هذا المقام. أيضا في مثنى الطحاوية نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا إيش من يحفظها نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا يعجزه شيء ولا شيء مثله ولا إله غيره. فذكر الأقسام الثلاثة، ذكر الأقسام الثلاثة اللي هي أقسام التوحيد الثلاثة وغيرها وغيرها في الآيات القرآن، في الإخلاص، في الكافرون، في غيرها، فهي مجموعة موجودة ونص عليها العلماء كثيرا. للأئمة المتقدمين الإمام أبي حنيفة كلام بتسمية التوحيد الربوبية والألوهية بنصه، ولمن جاء من بعده على كل يعني. فأنا ما أدري ليش طلعت نعوت وين إيه شروط لا إله إلا الله. فهنا حين يقول وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعها، فهذا دليل على اشتراط الصدق، أنا من شروط لا إله إلا الله الصدق. قال وفي بعضها حقا من قلبه، يعني يقينا صادقا من قلبه. قال وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. قال وهذا كله إشارة إلى عمل القلب، أن لا إله إلا الله منبعثة من القلب، فإذا قالها من قلبه لازمه أن ينقاد للوازمها وإلا يكون كاذبا مدعيا. قال وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بلا إله إلا الله يعني معناه ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بأن محمدا رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ويلتزم اللوازم اللي ذكرناها قبل قليل، مقتضيات ولوازم أن محمد رسول الله قلنا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا قلنا هذه، إذا كنت محققا لشهادة أن محمد رسول الله فعليك بالتزام بهذه اللوازم. هل بقي من الإسلام شيء إذا التزم بهذه اللوازم؟ وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤمن بي وبما جئت به. فمقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. الإيمان هنا هو التسليم، لكن أن يأتي به كله أو يقصر بقدر تقصيره بقدر ما ينقص إيمانه في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عن كل ما حرم الله عليك. طبعا هذا الحديث يعني لا يصح، بل هو موضوع، وهذا يعني من المآخذ على المصنف رحمه الله تعالى، في أنه أحيانا قد يستدل ببعض الأحاديث لا نقول الضعيفة بل الموضوعة، وهو محدث، لكن الكمال عزيز، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه. قال: وهذا يروى من حديث أنس بن مالك، وإن كان في عبارة هو لا تكلم عليه. قال: وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مرسل الحسن ونحوه. في عبارة لا يصح يعني فيها نوع من يعني كأنه ضعيف، لكن هو موضوع كما قال المحققون في هذا. إذن ذكرنا الآن أربعة أقوال في توجيه هذه، الجمع بين هذه النصوص، ولا لا؟ الأول أن لا إله إلا الله سبب مقتضي لدخول لا إله إلا الله، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الأمر الثاني ماذا؟ أنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الحدود والفرائض. الأمر الثالث أنها منسوخة. الأمر الرابع أنها مطلقة، وجاءت النصوص الأخرى التي قيدتها. هناك قول خامس لم يذكر المصنف، قاله بعض أهل العلم، وقالوا بأن هذا خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية، أن هذا خرج مخرج الغالب والأهم، فأتى بالشهادتين لأنها هي الأصل وهي أهم هذه الشعائر والأركان، ولا يعني ذلك عدم الالتفات إلى غيرها. وقلنا المثال على ذلك مثل الحج عرفة والدين النصيحة وغيرها من النصوص التي يراد منها التأكيد على هذا الأصل الأساس الذي يعني فقده مؤد إلى فقد الأمر كله، ففقد التوحيد والشهادة فقد للإسلام بالكلية، فهو خرج مخرج الغالب، إذا الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. كلامه التالي بعد ذلك في تأكيد هذا المعنى، وهو موضوع حديثنا في الغد إن شاء الله، والله تعالى أعلم، اللي هو هذا الأخير اللي هو الخامس، لا ليس عندكم، ليس مذكورا في الكتاب، في الكتاب أربعة، الخامس نقول إن هذا خرج مخرج الغالب، يعني ذكر هذه التوحيد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خرج مخرج الغالب، إن هذا هو أصل الإسلام، وهذا أكبر وأعظم وأهم شعائر الإسلام التي بسببها يدخل الإنسان الجنة، ولا يعني ذلك الحصر والقصر عليها. نعم، هذا هو الخامس. نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.